لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم برنامج بينات. وسوف نبتدئ بإذن الله تعالى في هذا اللقاء وما يتلوه من لقاءات بالحديث والوقوف عند آيات سورة النساء. هذه السورة العظيمة التي تعد ثانية سورة من سور القرآن الكريم من حيث الطول، وقد اشتملت هذه السورة على الكثير من الأحكام والكثير من الاستنباطات والفوائد. وسوف يكون حديثنا في هذا اللقاء مع المشايخ الدكتور محمد الخطيري والدكتور مساعد الطيار بإذن الله تعالى حول في هذا اللقاء. ابتداء سوف نتحدث عن هذه السورة بصفة مجملة، لعلنا نتحدث إن شاء الله عن اسم السورة وعن مقصد السورة الأعظم الذي يعني تحدثت عنه أو دارت حول هذه السورة، ونتحدث عن نزول هذه السورة وما يتعلق ما يمكن أن يسمى معلومات السورة أو علوم السورة قبل أن ندخل فيها. فلعلنا نبدأ دكتور محمد بالحديث عن اسم السورة، سورة النساء، لماذا سميت سورة النساء، ثم نأتي بعد ذلك نتحدث عن مناسبة سورة النساء إن شاء الله لما سبقها وسبقا تحدثنا عنه في سورة آل عمران وما بعدها بإذن الله تعالى. فنبدأ على بركة الله دكتور محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. طبعا نحن في هذه الليلة نصور في مكان لم نعتد التصوير فيه، في هذه الأماكن الطيبة من بلدة إيش؟ تنومة. أي نعم. وأيضا في هذه الاستراحة الجميلة لأحبتنا من آل سليمان، جزاهم الله عنا كل خير. وأيضا في هذا العام 1431 قبيل شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا يعني حلقات هذا البرنامج على خير، وأن نعود يعني نحن عدنا إلى ما كنا عليه سابقا من تصوير حلقات البرنامج في يعني الخارج وليس في داخل الاستوديو، نظرا لطلب كثير من الإخوة أن نعود إلى تلك العفوية وتلك الأماكن المفتوحة من أجل تضفي على البرنامج شيء من الحيوية والتجديد أيضا، وخصوصا في البرامج الدينية التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الإبداع والتجديد. فلعل هذا البرنامج يكون أحد البرامج المبدعة، وأسأل الله أن يكون له ذلك دائما وأبدا. طبعا هذه السورة كما ذكرت يا دكتور عبد الرحمن هي سورة النساء، وهي سورة مدنية نزلت يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قولنا سورة مدنية. إذا قيل مدنية فمعناه بعد الهجرة، وإذا قيل مكية فمعناه قبل الهجرة. سميت سورة النساء ولا تشتهر هذه السورة بغير هذا الاسم، وذلك والله أعلم أخذا من لفظ في أول آية من آياتها عندما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. حقيقة من يقرأ هذه السورة من أولها إلى آخرها يجد أنها عنيت بأمر النساء، وأظهرت كثير من الأحكام، وأنصفت النساء، ودعت إلى إصلاح أحوالهم وتغيير ما كان عليه أهل الجاهلية من هضمهن لكثير من حقوقهم. ومن يتتبع هذا في هذه السورة يجد أنه واضح وجلي. وأنا أقول في كون النساء يحظين باسم لسورة تعتبر من أطول سور القرآن يدل بلا شك على عناية القرآن بأمر النساء، ويعني إخراجهن من ظلمات الظلم الذي كنا يعيشن فيه. فلو كان القرآن أو كان الإسلام يهضم المرأة حقها ما ذكرت أو جعل اسمها أو جنس النساء عنوانا لسورة عظيمة من سورة القرآن في الوقت الذي لا يوجد فيه سورة باسم سورة الرجال في مثلا أو الذكور أو كذا. قال الله عز وجل في آية الخلق أو أنواع الجنين قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا, فقدم الإناث في الهبة لبيان أنهن مما كرمه الله, كرمه الله عز وجل وشرفه وأعطاه الحق الوافي. وهذا لا يمنع أن تقال الحقيقة بالنسبة للمرأة في كل شيء وتنصف ويدعى إلى إصلاح جميع أحوالها, وأن يقوم الرجل عليها قياما راشدا لا يشعر فيه بالعلو الذي يدعو إلى الظلم, ولكن العلو الذي يدعو إلى الإصلاح والإنصاف والرحمة والرأفة والرفق بهن. وهذا مقتضى القوامة على وجه الصحيح. نعم. بالنسبة للإسم يا دكتور مساعد, في كونها توقيفية يعني لم يثبت أنها سميت سورة النساء إلا بهذا الاسم, ليس كذلك؟ نعم, هذا الظاهر. نعم. وبناء عليه نقول أنه إذا ورد يعني لسورة من السور اسم واحد فالأقرب أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر عن الكلالة قال تكفيك آية الصيف التي في سورة النساء. التي في سورة النساء. نعم. ف يعني مهم جدا في التسميات النبوية البحث عن حكمة التسمية. نعم. لأنه كان صدر على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون, لا يكون إلا عن حكمة. يعني فعل هناك علة. لكن قد يقول قائل لم نجد مثلا الصحابة رضي الله عنهم قد عنوا بالبحث عن هذه الحكمة, ولا وجدنا مثلا من بعدهم من التابعين وأتباعهم قد يعني بحثوا عن هذه الحكم والعلل. فهذا من العلوم التي يعني هي تعتبر من الملح وليست من متين العلم, فعدم الوصول إليه لا يؤثر, والوصول إليه يعني يكسب يعني يزيدك يعني يقين معرفة. نعم. وأيضا يعينك على التدبر الصحيح لمعانيها عندما تفهم أنت الآن. يعني مثلا على سبيل المثال أذكر الدكتور إبراهيم خليفة أو إبراهيم عبد الرحمن خليفة له كتاب بعنوان التفسير التحليلي لسورة النساء, فقال الآن سورة النساء نحن نقول أنها سميت بسورة النساء لأن ذكر فيها حقوق النساء وذكر فيها النساء كثيرا, وهذا يعني سبب مقبول. نعم. يعني مشهور في كتب التفسير, والذي يقول به فهو مصيب وقوله صحيح. قال ولكن الذي أراه أن هناك معنى عميق في تسمية سورة النساء بهذا الاسم. نعم. وهو أن سورة النساء يعني عدد آياتها 176 آية, يظهر بوضوح في هذه السورة معنيان متصلان بالمرأة. جميل. وهذان المعنيان يعني منتشران في سورة النساء, والمعنى الأول هو الإنصاف, إنصاف المرأة. نعم. والمعنى الثاني هو الإصلاح. فيمكن أن نقول أن الإنصاف والإصلاح الموجود في سورة النساء, ولأن المرأة تحتاجه الإنصاف وتحتاج الإصلاح. لذلك نحن لو قلنا أن المرأة حقوق النساء في سورة النساء, أو قلنا أن سورة النساء هي سورة الحقوق, حقوق المرأة وحقوق الأيتام وحقوق الضعفاء إلى آخره, فهذا معنى مقبول. لكن هناك معنى الإنصاف والإصلاح التي تحتاجه المرأة, تحتاج الإنصاف إذا كانت في الميراث, وتحتاج الإنصاف إذا كانت زوجة, وتحتاج الإنصاف إذا كانت ابنة وإذا كانت أما إلى آخره, وإذا كانت يتيمة أيضا, وتحتاج الإصلاح لأنه من حقوق المرأة الإصلاح, وهو القيام على تربيتها وتهذيبها وتعليمها حتى إذا تزوجت تكون على مستوى المسؤولية. دعني أذكر بعض الآيات الدالة على الإصلاح على هذا المعنى. إيه؟ وعلى الإصلاح. نعم اذكرها. مثلا في الإنصاف قال الله عز وجل في أول السورة قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا إنصاف لليتيمة. أي إذا خاف الإنسان ألا يقسط ويعدل في حق اليتيمة فيعطيها مهرا مثل ما تعطى نظيراتها من النساء, فلا ينبغي لولي اليتيمة أن يتزوج بها لئلا يضر بمهرها وحقها في ذلك الأمر. هذا الإنصاف. مثال الإنصاف. نعم. مثال الإصلاح. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا إصلاح. وإصلاح. نعم. نعم هذا إصلاح. وأيضا الرجال قوامون نعم. على النساء. نعم هذا إصلاح. نعم هذا إصلاح أيضا. نعم. صدق. لكن الشيخ عبد الله عبد الرحمن المعنى الذي ذكره الدكتور إبراهيم يدخل في كونه من الحقوق. لا شك صحيح. الإنصاف والإصلاح حقان. حقان من الحقوق المرتبطة بالمرأة. إيه هو طبعا الآن ماذا هو ماذا يقصد الدكتور عبد الخليفة؟ يقول الآن السورة سميت سورة النساء لهذه العلة، لأنه قد انتشر فيها معنى الإنصاف والإصلاح المرتبط بالنساء الذي تحتاجه النساء. أما إذا تحدثنا عن الموضوع الآخر وهو ما هو موضوع سورة النساء أصلا؟ جميل. قلنا موضوعها الحقوق، حقوق المرأة وحقوق الضعفاء وحقوق الأيتام وحقوق حقوق الورثة. حقوق الورثة وهذه ستأتي معنا بكثرة. أي فهذا يعني جانبان مختلفان ليس كذلك؟ هذا صحيح. جانب موضوعات السورة وجانب تسميتها بسورة النساء. بما أنك ذكرت قبل قليل قضية العناية بالنساء، يعني هي الحقيقة قضية مهمة ومن يعني أخطر الأمور في نظري أن يكون الحق معك ولكنك لم تستطع بيانه. ولهذا من يضل من نساء المسلمين ويعني يذهبنا إلى النظر إلى حقوقهن كحقوق المرأة الغربية، هذا دلالة كبيرة جدا على جهل هذه المرأة وأنها لم تعرف حقها الصحيح. وإلا فإننا نجد أن كثيرا من النساء الغربيات إذا أسلمنا أدركنا أنهن بالإسلام وصلنا إلى حقهن الصحيح. نعم. وأول حقوقهن هو قضية الحجاب، يعني يعتبر من الحقوق الكبيرة جدا للمرأة التي نجد مع الأسف أن كثير من المسلمات فرطنا فيه وظننا أنه من التزمت أو ظننا أنه التضييق، يعني التضييق على المرأة، وهو في الحقيقة نوع من الإكرام. لم يدرك هذا الإكرام إلا من وقع في سوء الجاهلية فانتقل إلى الإسلام. فما بال بنات المسلمين اليوم ومعهن هذا النور يفقدنه ويتنازلن عنه. ولهذا نقول مهم جدا أن ننتبه إلى أن عندنا الحق لكن عندنا ضعف في بيان هذا الحق وفي إيصاله. يعني قصدك يا شيخ عبد المساعد أنه هذه السورة تعطي المسلم القوة في بيان هذا الحق. نعم. وفي إظهاره، لأنه يعتمد في إظهاره على كلام ربه سبحانه وتعالى. والغريب أنه يأتي بشكل تنصيصي. نعم. يعني مثلا انظر عندما يقول خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يذكر نساء مع الرجال، ثم يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وكذلك في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وفي قوله في آخر السورة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، تنصيص على هذه المواطن بحيث يجهر المسلم بها ويعلم أنه يستند فيها إلى حق صريح ليس محلا للاجتهاد ولا أيضا للتواري ويعني عدم الوضوح. صحيح. نعم. حقيقة مسألة حقوق الإنسان في سورة النساء موضوع مهم جدا. نعم. وقد أفرد يعني الدكتور رحمه الله وغفر له الدكتور عبد الحميد طهماز هذا الكتاب سماه حقوق الإنسان في سورة النساء. نعم. وتحدث فيه بحديث طويل عن قضية كيف أن الغرب يعني يتشدق الآن بحقوق الإنسان، وكأنك وكثير من الناس حتى من المثقفين المسلمين يظنون أن ترسية مبدأ حقوق الإنسان ووضع أصول هذه الحقوق أنها غربية النشأة، وأن المسلمين لم يعرفوا حقوق الإنسان إلا لما جاءتهم من الغرب وبدأ الغرب يروجون لها، كأن الإسلام لا يعرف حقوق الإنسان ولم يضع لها. أنا أقول سورة النساء فقط كنموذج، مع أن القرآن الكريم مليء بالحديث عن حقوق الإنسان صحيح والسنة النبوية، لكن في سورة النساء فقط فيها حديث مفصل ودقيق عن حقوق الإنسان سواء النساء أو الأيتام أو حقوق الورثة بصفة عامة، والورثة قد يكونون كل يعني كل الناس، نعم، الأب والابن والزوج والزوجة والأخت والأخوات والأخ والأم والأخت لأم والأخ لأشقة، نعم، كلهم يدخلون، نعم. فيعني مجرد يعني الحديث عن حقوق الإنسان في سورة النساء حديث يعني أتصور لو يتتبع المتتبع يجد فيه تفاصيل كثيرة. أنا أقول يا أبا عبد الله أنه حقوق الإنسان التي ذكرت في سورة النساء وحدها فيها من الجوانب التي يعني يلمسها الإنسان في هذه السورة ماذا يمكن أن تجده في دساتير الأرض كلها. سأعطيك آية واحدة تسمى آية الحقوق في نفس السورة، أيوة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. لو تأخذ كل واحد من هؤلاء وتأخذ كيف من آية نصت على حقه ستجد من بين هؤلاء من لا يذكر في دساتير الدنيا كلها. مثلا والصاحب بالجنب، نعم، صاحب بالجنب هو الصديق في العمل الذي يسافر معك الذي يركب بجوارك في الطائرة يسمى صاحبا بالجنب. بالله عليك اقرأ في أي دستور لحقوق الإنسان في الأرض هل أعطت هذا النوع أبدا من ممكن ولا تحدثت عنه ولا أعطته أي جانب من الجوانب، إنما تجد الحقوق الإنسان في العالم الغربي تتصل في يعني حق البدن والإيذاء، حق المال، حق حقوق معينة ظاهرة وواضحة، لكن هذه الحقوق الدقيقة واللطيفة والمهمة في نفس الوقت لا تجد أحد يلتفت لها، وهذا ما يميز يعني ألفاظ القرآن ومعانيه عن هذه الدساتير المختلقة. بل حتى يعني مصداقا لهذا الفكرة جبر الخواطر إن صح أن نسميها، نعم، مراعى في هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. هم ما لهم حق في التركة، نعم، ما لهم حق في التركة منصوص عليه، ولكن الله يقول إذا حضر أحد من هذه الفئة القسمة فلا تنسوه، أعطوه ما يرضيه، أعطوه ما يجبر خاطره حتى لا يخرج من هذه القسمة وفي نفسه شيء من الحسد أو في نفسه شيء من يعني بل يا أبا عبد الله في جبر الخواطر هناك ما هو أدق أيضا من هذا، وش هو؟ وهو أنك إذا بذلت المال لامرأتك مهرا لها ينبغي لك أن تبذله بطيب نفس منك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يقولون النحلة ليست هي العطية، النحلة هي العطية التي يكون صاحبها يعني طيب النفس، طيب النفس فيها. يا أخي ولهذا قال فإن طبنا قال نعم فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، أيوة، فكلوه هنيئا مريا كما أنكم أنتم أعطيتموه بطيب نفس فلا تأخذونه إلا إذا طابت أنفسهن به. جميل. بالله عليك أين تجد من يتحدث عن طيب النفس في عطاء مال أو أخذ مال؟ إذن المشكلة ليست في الدستور اللي سميناه الدستور الإسلامي وإنما في التطبيق. نعم. وترى يعني يا إخواني ترى بالمناسبة كثير من المسلمين كثير منا ترى لا يفهم هذه المعاني من الآية. نعم. يعني وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقاتهن جمع صداق يعني المهر. نعم. نحلة. وهذه الآية واضحة في أن المهر والصداق حق خالص للمرأة. نعم. طيب تعالوا عندنا في مجتمعاتنا الآن كثير من أولياء الأمور الآن يعتبر المهر يعني هو أولى به، نعم، هو أولى به ويأخذه ولا يعطي البنت أو الزوجة منه شيء. صحيح. طيب أين هذا الفهم للآية، نعم، على وجهها؟ فأنا أتصور أننا في حاجة ماسة حقيقة إلى أن نقرب معاني القرآن الكريم للناس وأن نحاول سواء في برنامجنا هذا أو حتى في بصفة عامة وصية لإخواني الذين يعني يمكن أن يبينوا للناس معاني القرآن أن يقربوا المعاني للناس. يعني هذا القرآن الكريم فيه من البلاغة وفيه من الإعجاز وفيه من الفصاحة ما لا يدرك اليوم بمجرد قراءة القرآن. صحيح. وإنما يحتاج فعلا إلى أن تبين للناس المعاني الدقيقة لهذه الآيات وأيضا الدلالات التي تشتمل عليها هذه الآيات المعجزة. فمثلا الآن عندما تقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أن النحلة في اللغة لا تقال على لا يقال على العطية نحلة إلا إذا كانت عن طيب نفس. نعم. وهذا المفترض في المهر أن يكون عن طيب نفس. نعم. في أمر آخر يتصل بهذا وعلى رأسه. نعم. إذا كان عندك فكرة تقولها. لا لا كمل في فكرة أخرى. إيه. وهو حول هذه السورة وبيان دلالاتها للناس. أنا أرى أن هذه السورة ينبغي تقريرها في مناهج الدراسة وخصوصا عند النساء. أولا لكثرة أحكام النساء الموجودة فيها، وثانيا لأنه يذكر هذه الحقوق ويدل عليها ويؤكد يعني بطرق مختلفة وتبين هذا الشأن العظيم للمرأة في الإسلام. نعم. بل حتى الرجال عفوا الرجال هم معنيون بهذه السورة. نعم. لأن حقوقهم يقومون بها للنساء. نعم. نعم. يعني عليهم حقوق. نعم. قد يقول قائل هذه السورة قبل قليل قلت شيخ عبد الرحمن أنها ثاني أطول سورة في القرآن. في القرآن. قد يقول قائل هل هذه السورة كلها نزلت دفعة واحدة؟ نعم. أو هي من الذي نزل شيئا بعد شيء؟ طبعا الظاهر أنها لم تنزل، لم يذكر أنها طبعا نزلت دفعة واحدة، بل هناك آيات يدل على أنها نزلت متأخرة جدا. أيوة. وآيات نزلت متقدمة، ثم كما هي عادة يعني العادة في نزول تأليف القرآن كما ذكر زيد بن ثابت، وتأليفه هو جمع الآيات بعضها إلى بعض، ولكن الذي أمر بها هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا ترتيب الآيات باتفاق العلماء توقيفي. توقيفي. نعم. توقيفي يعني الآيات لبعض. أي نعم. الآيات اللي في السور. قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم قبل قوله وآتوا اليتامى. نعم. نعم. وأنها الآية الأولى. إنها الآية الأولى. ولهذا بنى على هذه المسألة بعض العلماء حكما، وأنه لا يجوز تنكيس الآيات. الآيات. تنكيسها يعني قراءتها بالعكس. قراءتها بالعكس. لأنه يخل شك بنظم القرآن ويخل بالمعاني للمعاني وترتبها هكذا. وهذا في الغالب ما أظن يفعلها دكتور عم ساعد الواحد عابث يعني. أنا وجدت يقرأ السورة من آخرها إلى الأول. صح ولا لا؟ وجدت يا أبا عبد الله إخواننا في أفريقيا، ولعله بعض الناس الآن يستمعون إلينا، يقيسون حفظ الحافظ بقراءته للسورة من آخرها إلى أولها. يعني هذه مجرد إيش؟ اختبار. يعني اختبار. طبعا لا لا ليس التعبد. لا ليس التعبد. لكن نقول أيضا لا ينبغي أن يفعل ذلك حتى. نعم. أين؟ لأنه وإن كان مقياسا لحفظ الحافظ، إلا أن مثل هذا يعني قد يعني فيه يعني أي فيه انقاص من حفظ القرآن وتغيير لترتيبه الذي أنزله الله. نعم. عليه. نعم. ولهذا عن نقول قضية مهمة جدا ويكثر الحديث عنها اليوم، أن من يروم البحث عن ترتيب نزول الآيات والسور فإنه لن يستطيع أن يصل إلى الترتيب الكلي، وإنما إجمالي، يعني في بعض السور إجمالي وأما في بعضها فمحال. نعم. نعم. ولهذا من باب النصيحة لكتاب الله، لعدم ورود دليل يعني لعدم ورود دليل قطعا. صحيح. نعم. من باب النصيحة لكتاب الله أن ينتبه من يريد أن يفعل هذا الفعل، ولا يحتج بفعل من فعله مثل بعض الذين كتبوا في التفسير، كتبوا في هذا، فنحن نشكر لهم عملهم ولكن ليس هو العمل الصحيح. نعم. وقد سئلت إذا كان هناك فوائد في ترتيب النزول فكيف نستطيع أن نستفيدها، فقلت لهم الجواب واضح جدا، من عني بترتيب النزول من العلماء فإنه يذكر الفوائد في مكان الآية، بمعنى أنه لا يمكن أن نجد أن أحد من العلماء يتكلم عن آيات الطلاق وبينها ناسخ ومنسوخ ولا يتكلم عن هذه القضية، المتقدم والمتأخر، ويمكن أن يجعل في مقدمة كل سورة تنبيه على المتقدم والمتأخر والحديث عنه بحيث أنه يكون مرتبط بالآيات نفسها على نفس الترتيب وعلى نفس النسب. فالله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل الآيات بها هكذا، وأنت كأنك لما تريد ترتب الآيات على النزول تخالف هذه الحكمة. صحيح. نعم. وهذه قضية مهمة جدا أن ننتبه لها. قضية أخرى وعند تكلم عن هذه السورة وعن موضوعات السورة ومقاصدها، أن ننتبه أيضا لملحظ مهم جدا، وهو أن كل من سبقنا من العلماء التفت إلى مقاصد الآيات، يعني ما هو المقصود من هذه الآية، ماذا تريد هذه الآية، ما الذي توصله هذه الآية، ما الذي نفهمه منها. فهذه القضية مهمة جدا في أننا نركز عليها، ولا يشغلنا الحديث عن مقاصد السور وعن موضوعات السور وعن غيرها، لا يشغلنا الحديث فيكون طاغيا على مقاصد الآيات. ومعنى ذلك أن يكون عندنا نوع من التوازن حال الطرح، فنذكر مقاصد السور وتكلم عن الوحدة الموضوعية فيها وتكلم عن الموضوعات التي فيها، هذا جانب، ولكن أيضا هناك جانب مهم جدا وهو الجانب المراد اللي هو تفسير السورة على حسب ترتيبها يعني الموجود. ترتيب مع أن يعني تعليقا على هذا الكلام دكتور، ليس هناك أحد ممن كتب في تفسير القرآن الكريم على حسب ترتيب نزوله تحدث عن ترتيب الآيات، لأنهم ما يستطيعون أن يجزموا بأن هذه الآية نزلت قبل هذه الآية في السورة نفسها. فترتيبهم للنزول هو ترتيب للسور إجمالا فقط، مع أن ما ذكرت أنت الآن يعني سورة النساء لم تنزل دفعة واحدة، فقطعا نزل جزء منها، ثم نزل في بعده جزء من سورة أخرى أو سورة أخرى كاملة، ثم نزلت تكملة بقية النساء، وهكذا. فأنت لا يعني ليس هناك قول قاطع تطمئن إليه في ترتيب النزول. لذلك أدل الأدلة أتفق معك 100% صحيح، أدل الأدلة على ذلك سورة البقرة هي أول سورة أنزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على قول كثير منها. لكن المجزوم به أيضا أن هذه السورة امتد نزولها إلى قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آيات الربا من آخر ما أنزل في سورة البقرة، من آخر ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قول الله عز وجل إيش اللي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب كيف يصنعون هذول المشايخ الذين فسروا القرآن الكريم على حسب ترتيب النزول، مثل الشيخ محمد عز الدروزة، ومثل الشيخ العناني العراقي، ومثل الشيخ عبد الرحمن حبنكة النداني، نعم رحمه الله، فسروها على أنها أول سورة نزلت في المدينة، وتكلموا عنها على أنها أول سورة، ثم بعد ذلك جاءت سور النساء وغيرها. طيب مع أنها استمر نزولها من أول العهد المدني حتى نهاية العهد المدني. نعم نعم نعم. فيعني وضعهم لها في الأول كأول يعني صح، هي ابتدأ يعني أولها، لكنها استمرت 8 سنوات أو 10 سنوات. ولهذا نلاحظ مثلا سبب نزول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سورة النساء. نعم، أو إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأمثالها، فإن لها أسباب نزول أو أحوال نزول تدل على تأخرها. يعني وأن هذه الآية نزلت بعد تلك الآية، ونلزم يقينا من خلال هذه الأحوال، صحيح، مما يدل على أن قضية ترتيب الآيات تكفى الله سبحانه وتعالى بها، ولهذا ارتبطت بقضية الإعجاز، يعني بقضية الإعجاز. وأي مخالفة لهذا الترتيب فإنه يخل بهذا النوع من الإعجاز والترتيب، ترتيب النظم على هذه الشاكلة. فمثلا من يبحث في التفسير الموضوعي فيخرج الآية من مساقها، نعم، ويدرسها من خلال الموضوع، مهما بلغ من الفوائد واللطائف والأشياء التي استنبطها، يبقى أن هناك نقصا في ربط هذه الآية بمساقها، بمعنى أنها لا في مساقها يعني معاني ومعاني دالة، نعم، لا يمكن حينما تأخذها أن تتحدث عنها. نعم. ونعم أنت حينما تخرجها مع مثيلاتها من الموضوعات تخرج فوائد، فنقول إذن هي القضية قضية التوازن مهمة جدا. ولهذا أنا استغرب من بعض الباحثين من إذا اقتنع بفكرة وأراد أن يبرز هذه الفكرة همش الآخر الأفكار، نعم، جاء إلى إلى إلى ما تكلم بعلماء متقدمون وألغاه كأنه لا يفيد أبدا. وبعضهم مثلا يدعي أن دور التفسير التحليلي انتهى والآن جاء دور التفسير الموضوعي، يعني بعبارات يعني فيها شيء من الغرابة، صحيح، لكن نقول مبالغ. الاعتدال والتوازن هو الأمر المطلوب. حول موضوع الحقوق، الحقيقة أنا لاحظت في السورة إذا قلنا أن موضوعها هو الحقوق أو حقوق الضعفاء، الأمر بالتقوى فيها تكرر كثيرا، والعجيب أنه كل ما ذكرت هذه الحقوق والعلاقات مع الناس وأداء هذه الحقوق بشكل يتقي فيه العبد ربه سبحانه وتعالى ويراقبه فيه أولا قبل أن يراقب المخلوقين أو الأنظمة واللوائح التي يضعها الناس لتنظيم أحوالهم، نحن نلاحظ هذه السورة افتتحت بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طيب لما جاء في موضوع يعني أداء حق المرأة عندما يكون الرجل قد يسمون عندنا العامة طمح عنها وإلا نشز عنها، يعني ما عاد صار له رغبة فيها، قال جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تصلحوا وتتقوا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا. طيب انتهي من هذا، بعدها تأتي آية الأمر بالتقوى في القرآن في قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. أنا أعرف المشايخ الآن نزل المطر ما شاء الله، الحمد لله المطر، نسأل الله أن يجعله خيرا، وإن كان فيه شيء ما الحقيقة ضرر على برنامجنا، لكن نحن نقول يجعل الله فيه الخير للمسلمين. اللهم اجعله صيبا نافعا وبارك لنا في هذا البرنامج، واجعله من البرامج المباركة النافعة لعباده. فأقول يعني الحقيقة هذه السورة أبرزت مع الحقوق قضية التقوى، ونحن نقول يجب علينا عندما نتكلم عن الحقوق دائما مع الناس أن نبرز قضية التقوى. صحيح. لأنه لا يمكن أن يستجيب الناس لها ولا أن يستقيموا على العمل بها ولا أن يقوموا بها في كل مكان. صور مع النساء، بالله عليك أنت الملك وأنت القادر على أن تظلم أو تعدل. صحيح. أو تتفضل، من الذي يجبرك على ترك هذا أو عمل هذا إلا إذا عمر قلبك بالتقوى؟ وإجارك من أول السورة إعلام يا أيها الناس اتقوا. إذن اتقوا في شيء عظيم جدا يستحق أن يقال اتقوا، وهو أن هناك حقوق وحقوق لأناس ضعفاء يملكك الله عز وجل أمرهم. ولهذا مصداق يعني قولك، لو ذهبت المحكمة ونظرت إلى إهدار هذه الحقوق من بعض الناس، يعني زوج يظلم زوجته، وإنسان يأخذ مال غيره ولا يرده، وإنسان يفعل إنسان، أموال يتامى، أموال يتامى، كلها راجعة إلى عدم التقوى. صحيح. لو كانت التقوى موجودة لازال كثير من هذه القضايا. العجيب اقتران التقوى بآيات الطلاق والخصومات الزوجية كثيرة، متصل في القرآن. صحيح. في البقرة، في سورة النساء، في سورة الطلاق، طلاق. في سورة الطلاق، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله، كلها سبحان الله تأتي في هذا الميدان، لأنه ميدان نزاع وخصومة، والتقوى تخف فيه. يعني لا يمكن أنك تفرض على الرجل أنه يعني يعدل مع زوجته أو يعدل مع اليتيمة التي هي موليته، إذا لم يكن هو من نفسه يعني يجد وازعا من دينه ومن خوفه من الله سبحانه. صحيح. وتعالى. صحيح. صحيح. نعم. في أيضا من القضايا المهمة طبعا في قضية السورة، سبق طبعا أننا أشرنا فقط إلى جزء منها لقضية الموضوعات، يعني موضوعات السورة. قبل قليل قلنا أنه التوازن مطلوب في التعاطي مع المعلومات. نحن بحاجة إلى النظر إلى موضوعات، في نظري لنا موضوعات كل سورة قبل الدخول في تفسيرها، أو أيضا حتى قبل قراءتها، أو قبل حتى حفظها، بحيث أنه يكون عندك تصور لموضوعات السورة. والكلام عن موضوعات السورة، نقول أن هناك موضوعات تفصيلية وهناك موضوعات عامة، ونحن نريد موضوعات عامة، بمعنى أنه هذه مجموعة من الآيات تتحدث عن كذا، هذه مجموعة من الآيات تتحدث عن كذا، هذه مجموعة من الآيات تتحدث عن كذا، بهذا الشكل. هذا المقصود من موضوعات السورة. ولو أن القارئ القرآن وضع في مصحفه الخاص مثلا على حاشية المصحف مثلا بداية السورة مثلا الأمر بالتقوى، قد تعطي آخر إنسان آخر تقول ما موضوع الآية، يقول لك موضوع الآية خلق آدم أو خلق البشر، لأنه إيش نظر إلى موضوع خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يقال يأتي واحد آخر ويضع موضوعا آخر. لكن المقصود وإن تعددت نظراتنا إلى الموضوعات، إلا أنه يبقى أنه النظر الخاص لكل واحد منا وهو يقرأ هذه السورة وعنده تصور يعني خارطي لهذه الموضوعات يتحدث عن السورة، فإننا نعتبر أنه شيء جيد. وأني قد جربت أحيانا في بعض الدروس في أن نتأمل السورة ونحاول نستخرج منها المقاطع، يعني هذا مقطع انتهين ينتهي. وأذكر أنني كنت أستفيد من المصحف الباكستاني. المصحف الباكستاني فيه ميزة ركوعات، اللي الركوعات يكتبون عليها عين. والآن المصحف الكويتي اللي خرج صدره قريبا، نعم، استفادوا من الركوعات ووضعوها. وأنا الحقيقة أدعو أن يستفاد من هذه الركوعات، لأن في الغالب تكون في موقف تام. أيوة. فتمثل وحدة متكاملة، وقد يكون ضمن هذه الوحدة المتكاملة أكثر من موضوع فيمكن أن يلتفت إليها. وكما قلنا سابقا في أحد برامج البينات لما تكلمنا عن فائدة هذا المصحف وهذه العين، أنها مفيدة للحفاظ من جهة ليقفوا على مواقف معينة، مفيدة لأئمة التراويح أن يقفوا على مواقف أيضا تامة أو كافية. فهذا أيضا دعوة لأن يكون هناك نوع من التدبر فيما يتعلق بموضوعات السورة وجمعها. وأنا أقول أيضا لو جمعت موضوعات السورة كلها ثم وضعت أمامك في لوح كبير ونظرت إلى موضوعات كل سورة فتستطيع أن تعرف ما هي الموضوعات الكلية التي ناقشها القرآن من خلال النظر الأول لهذه الموضوعات. أنا من خلال دعوتك هذه يا دكتور مساعد حقيقة ألحظ أن كل سورة يكاد يكون هناك يعني عنوان، كما أسلفنا في سورة النساء مثلا هي سورة الحقوق أو حقوق الضعفاء أو نحو ذلك، تلحظ هناك عنوان عام ثم داخل هذا العنوان عام عدد من الموضوعات مثل ما ذكر الدكتور مساعد قبل قليل. هذه الموضوعات ممكن تجعلها موضوعات رئيسية أو رئيسة. أيضا في ثنايا السورة تجد هناك موضوعات فرعية تتردد يعني يمينا ويسارا في ثنايا هذه الموضوعات الرئيسة. ما الذي يمنع الباحث أو تالي القرآن وهو يقرأ سورة النساء إذا مر التقوى؟ قال التقوى مر مرة واحدة، ثم مر عليه مرة ثانية اثنين، مرة ثالثة ثلاثة أربعة، إذا تكرر تبين له أن هذا الموضوع أشبه ما يكون من الموضوعات الرئيسية في السورة. قدر بذلك ما هي الموضوعات الرئيسة في هذه السورة وما هي الموضوعات الفرعية في هذه السورة. هذه الموضوعات الفرعية لا تخلو من حالين، إما أن تكون موضوعا يمهد له في هذه السورة فهو فرعي، نعم، ثم يؤسس يعني يكون أساسيا في السورة التي تليه، وهذا صحيح يعني نعم. والشيء الثاني إما أن يبقى موضوعا فرعيا لا يتكرر في القرآن مرة أخرى. ماذا نستفيد من هذا؟ أنه هذا هو مكانه، هذا هو حجمه في الإسلام وهذا هو حجمه في القرآن، نعم. إذن فنحن ينبغي لنا إذا تحدثنا عن إذا دعونا إليه إذا أنكرنا على إنسان خالف به ننكر بهذا الحجم، بهذا القدر وبهذا الحجم. أي نعم. ولذلك مما يرد به على الشيعة في موضوع ركنية الولاية أو الإمامة، أين هي الآيات التي تدل على الإمامة في القرآن؟ أهل السنة قالوا لهم هذا الركن الركين الذي لا يثبت إسلام إنسان عندكم به إلا به أين هو في القرآن؟ ولا يوجد أي، فإذا لم تأتي آية واحدة للدلالة عليه إلا بنوع من التأويل والتأويل المتعسف والتحريف حتى. أي نعم، ولا توجد آية صريحة بل ولا سورة تدل على هذا المعنى. دلنا ذلك على أن هذا لا يمكن أن يكون ركنا ولا دالا على إيمان مؤمن ولا كفران كافر. صحيح. فمن هنا أنا أتوقع أن نستفيد هذه الفائدة الجديدة من هذا التقسيم الموضوعي لما يرد في السورة. وأيضا لو أن إنسان أيضا باب الفائدة لو أن أراد التفصيل أكثر، نعم، فإنه سيجد موضوعات كثيرة جدا جدا من الموضوعات الخفية أيضا. سبقا طرحنا في سورة آل عمران إشارة إلى بعض بعض الموضوعات، يعني مثلا الثبات على الثبات ربنا لا تزغ قلوبنا. كان أيضا الدكتور عبد الرحمن أشار إلى مثلا موضوع لطيف جدا وهو قضية العلم بالنيات. هذا الذي يتكلم بهذا القرآن يخبر عن نيات، لا يمكن أن يكون هذا من محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم المستشرقون أنه من عنده؟ كيف يعرف خفايا هذه النفوس؟ سبحان الله. وكيف يقدر ما فيها وكيف يعرف ويقول هم الطائفة طائفتان منكم أن تفشل والله وليهم، ما يدري عن همهما. صحيح. فإذا أيضا أنا أقول حتى لو دخلنا إلى هذه التفاصيل فانظر كم من التشجير سيأتيك في قضية الموضوعات. صحيح. شيء لا يحصى، يعني لا يحصى. لعل هذا يفتح لنا الباب يا أخواني نتحدث عن موضوع ما تطرقنا إليه وهو علاقة سورة النساء بسورة آل عمران. نعم. يعني ما المناسبة بين سورة النساء والسورة التي قبلها وهي سورة آل عمران؟ يعني تذكرون أننا تحدثنا في سورة آل عمران حديثا طويلا عن النصارى وعن مجادلة أهل الكتاب وعن محاججتهم، نعم، وكان حديث سورة آل عمران يدور حول هذا كثيرا، قرابة 120 آية وفي آخر السورة عود عليها كلها نقاش مع النصارى. أيضا سورة النساء فيها نقاش وفيها محاججة لأهل الكتاب كثيرا، نعم، وهذه أيضا من مزايا السور التي نزلت في المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتك باليهود كثيرا في المدينة وكان هناك نقاش وهناك جدال. أيضا هناك وفود من النصارى زاروا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أسئلة وأوردوا إيرادات، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحضرون مثل هذه اللقاءات، فكانت تأتي هذه السور تجيب عن هذه الشبهات. ونحن اليوم بالمناسبة ويعني أقول هذا للإخوة المشاهدين في أمس الحاجة حتى على مستوى المسلم العادي أن يتعلم كيف عندما يقرأ الشبهات حول القرآن الكريم. يعني أنت الآن دكتور مساعد الآن تقول إن أن المستشرقين يقولون أن القرآن الكريم من عند محمد. أنا أقول لدكتور محمد هذه الشبهة يكاد يجمع عليها كل المستشرقون والطاعنون في القرآن، ويقولون أن القرآن الكريم ليس من عند الله، يعني مصدرية القرآن، وإنما هو من عند محمد، وهذا قرآن محمد. عجيب. في حين أن يعني التأمل في آيات القرآن الكريم لا تجد فيها شخصية محمد أبدا. شخصية النبي صلى الله عليه وسلم تجدها تظهر في الحديث النبوي. صحيح. واضحة أليس كذلك؟ بلى. تجدها واضحة في الحديث النبوية. تجد فيها غضب أحيانا، تجد فيها عطف، تجد فيها شفقة، إخبار، إخبار عن حاله. أما هنا ليس هناك. أما في القرآن الكريم فهو مختلف تماما عن الحديث النبوي. وبمناسبة أنا أذكر كتاب ثمين جدا ونادر حتى في كتب التراث الإسلامي، موازنة بين أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. عجيب. كتبه الدكتور إبراهيم عوض. وهذا الحقيقة مع أنها من الموضوعات المهمة كان مفترض أنها تكتب من قديم. صحيح. هناك موازنة بين القرآن الكريم نسيج وحده مختلف، أسلوبه، لغته، لا تستطيع أن تستشف من وراء آيات القرآن الكريم شخصية بشرية أبدا. هذا صحيح. أبد. صحيح. وهذا أحد الردود على المستشرقين. نعم. إنما تستشف أن وراها شخصية إله. نعم. لا شك. نعم. إله قادر عظيم يعلم السر ويعلم الغيب ويعلم كما تفضلت خفايا النفوس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يعرف هذا. فأنا أقول هذه من أوجه المناسبة بين سورة النساء وسورة العمران، حديثها عن أهل الكتاب ومحاجة أهل الكتاب. هل هناك مناسبات أخرى؟ لفظية. نعم. يعني آخر آية وهي يستفتونك قل الله يفتيكم. لا لا لا, لا, لا, لا. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم. جميل. ثم هنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم. فانتقل من التقوى الخاصة إلى التقوى العامة. التقوى الخاصة للمؤمنين في آل عمران. جميل. إلى التقوى العامة للناس في أول سورة النساء. أيضا الحديث عن الجهاد في سورة آل عمران حديث ظاهر جدا. جداً. وهنا أيضا هل يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا والآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، انفروا ثباتا انفروا جميعا، وما لكم الا تقاتلوا في سبيل الله المستضعفين الى اخره. ايضا في سوره ال عمران ايات التوحيد. نعم. والتوحيد ايضا ظاهر في هذه السوره كما هو ظاهر في سوره ال عمران، وان كان في سوره ال عمران اظهر واكثر. نعم. اشاره المنافقين ايضا في ال عمران. الاشاره للمنافقين في ال عمران ايضا واضح جدا، تفصيل في النساء. فما لكم في المنافقين فئتين والله اكثر مما كسبوا. غزوه احد. نعم. بالمناسبه آيات غزوة أحد المذكورة في سورة آل عمران جاءت تتمتها في سورة النساء، فما لكم في المنافقين، يقال أن هذا كان في سورة النساء في غزوة أحد. نعم. جميل جدا. يعني هذه أوجه، يعني أتصور يعني المتأمل في السورة يجد أوجه ارتباط أكثر أكثر من بين سورة النساء وبين سورة آل عمران، مناسبات لفظية كما تفضلت ومناسبات أيضا معنوية. أي نعم. ونذكر الحقيقة كتاب قيم قبل أن أنساه تحدث حديث رائع عن سورة النساء بالذات، مع أنه موضوعه ليس سورة النساء فقط، وهو كتاب لصديقنا الأستاذ الدكتور عماد زهير حافظ، هو كتاب بعنوان منهج القرآن الكريم في رعاية الضعفاء المجتمع. فتحدث عن حقوق المرأة، وتحدث عن الأيتام، وتحدث عن حقوق الميراث، وكيف أن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء تولى قسمة التركة كاملة. نعم. وفعلا يعني لعلنا إن شاء الله عندما نتحدث عن الآيات المواريث سنبرز هذا الجانب بإذن الله تعالى، وهي فعلا تؤكد معنى أنها سورة الحقوق. نعم. كأنها تعطي كل ذي حق حقه، حقه على أكمل وجه. لعلنا يعني نكتفي بهذا الحديث في هذا اللقاء الأول في حديثنا عن سورة النساء والذي سجلناه في هذا المكان الجميل في مدينة تنومة، وقد تخللها مطر. أين أمطر علينا؟ فيعني نعتذر. لا بل حتى إعداد الاستوديو بهذا الشكل الذي يرى أخواننا المشاهدين كان متعبا. كان متعبا. يعني الآن لنا خمس ساعات ننتظر حتى نسجل هذه الحلقة. نعم. فنرجو أن نحن نلتمس العذر. أين من التقصير. ولعلنا إن شاء الله نلقاكم أيها الإخوة المشاهدون في لقاء قادم. يعني أشكر الزملاء الدكتور محمد الخضيري والدكتور مساعد الطيار على ما تفضل به في هذا اللقاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لا تنسى القادمة. إخواننا المصورين، وأشكر إخواننا المخرجين والمخرج والزملاء المصورين في هذا اللقاء، وأصحاب الاستراحة الإخوان سليمان. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم والإخوة على خير، ونلقاكم بإذن الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،